بالنسبة للنصارى، النصارى ينبغي أن تضبط العلاقة معهم بضابطين: الضابط الأول المعاداة في الله، الضابط الثاني البر والقسط. هذان هما الضابطان. المعاداة في الله، لا أحبهم ولا أنصرهم ولا وليهم ولا أهنيهم ولا أذهب إليهم فرحا بأفراحهم ولا حزينا بحزنهم أبدا. وهذا كله بالمواقف لا بالكلام. يعني الكلام ده يبدو مني كمواقف يا إخواني، مش يبدو مني ككلام. لما يجيش واحد نصراني ومشي بالشرف يا عدو الله يا لا، كلام ده غلط، كلام ده غلط، ولم يثبت أبدا، ولم يثبت أبدا، ولكن هذا من خلال المواقف. الأمر الثاني البر والقسط. البر والقسط كما قال ربي سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبينت ذلك أيضا في غير مرة كيف يكون البر والقسط مع أهل الكتاب.